بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإننا لازلنا نتكلم في مباحث الطلاق، وقد تكلمنا في الدرس الماضي على الاستثناء في الطلاق، وسنتكلم اليوم على الشك في أمر الطلاق، فيما لو طلق إنسان ثم شك. والشك على ثلاثة أنواع، وذلك لأنه إما أن يشك في أصل الطلاق، هل وقع الطلاق أم لم يقع؟ والنوع الثاني أن يتيقن وقوع الطلاق ولكنه يشك في العدد، هل طلق واحدة أم ثنتين أم ثلاثة؟ والنوع الرابع أن يشك في محل الطلاق، كما لو كان تحته امرأتان فطلق إحداهما، أو كانت تحته امرأة واحدة وطلقها ولكنه نسي هذا، أو شك في وقوع الطلاق عليها. وهذه الصور سنتكلم عنها بالتفصيل. والمراد بالشك أن يتردد في الموضوع ولا يتيقن، وليس المراد بالشك الشك الذي يستوي طرفاه، تردد الذي يستوي طرفاه، وهو المعروف عند علماء الأصول والمنطق، التردد بين أمرين دون ترجيح لأحدهما على الآخر، وإنما المراد بالشك هنا كل أمر يتردد فيه ما لم يصل إلى درجة اليقين، فيدخل في ذلك الشك الاصطلاحي، ويدخل في ذلك الظن. وهذا كالقاعدة التي نعرفها في الفقه، اليقين لا يزول بالشك، لا يريدون بالشك هنا الأمر الذي تردد فيه واستوى طرفاه، وإنما يريد فيه كل ما لم يصل إلى درجة اليقين، فإنه يسمى شكا، سواء كان وهما أم كان شكا أم كان ظنا. فاليقين لا يزول بغيره من الظنون أو الشكوك أو الأوهام. وكذلك هنا إذا تردد في أمر الطلاق، شك فيه، لا يريدون بالشك أن يقول طلقتها 50% و50% أنني لم أطلقها، يعني تردد ترددا مستوي الطرفين، وإنما حتى لو قال والله أنا غلب على ظني أني طلقتها لكن لست متيقنا، يعني غلب على ظني أنني طلقتها حوالي 70% أو 80% أو 90% أو 99%، كله هذا يقال له تردد، لأن عقد النكاح بينه وبينها يقيني، النكاح ثابت بيقين والطلاق مشكوك فيه، طلق أم لم يطلق، لو كان هناك احتمال واحد بالألف، واحد بالعشرة آلاف، ما يقال له يقين. فإذا تعارض اليقين مع الشك، أو تعارض المتيقن مع المتردد فيه، رجح المتيقن حسب القاعدة الفقهية العامة التي تكاد تكون مضطردة. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: إذا تردد في وقوع طلاق، هل وقع الطلاق على زوجته أو لم يقع؟ والشارح قال: إذا تردد برجحان أو غيره، لكي يبين لنا أن الشك هنا لا يراد به الشك عند الأصوليين، أو لا يراد به الشك عند المناطق، وإنما يريد بذلك كل أمر لم يصل إلى درجة اليقين، سواء كان دون الشك الأصولي، أو كان بمستوى الشك الأصولي، أو كان ظنا أصوليا. في هذه الأحوال الثلاثة لا يعتبر يقينا. فإذا تردد، هل يقع طلاقه أم يقع الطلاق أم لا يقع؟ النكاح متيقن والطلاق مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. ولو غلب على ظني 99% كما قلت لكم أنه قد طلق زوجته، فإن الطلاق لا يقع. إذا تعارض اليقين مع الشك رجح اليقين. وقد نقل الإمام المحاملي من أصحابنا الإجماع على هذه المسألة، أي أنها لا خلاف فيها، اليقين يقين النكاح لا يزول بالشك في الطلاق، فإذا تيقن الطلاق عند ذلك يقع. هذه هي الصورة الأولى من صور الشك، أن يشك في أصل الطلاق، هل أوقعه أم لم يوقعه. الصورة الثانية: تحقق وقوع الطلاق، أيقن أنه طلق، لا تردد عنده في هذا، ولكنه تشكك في العدد، هل طلق طلقة أم طلق طلقتين أم طلق ثلاثة، تيقن أنه طلق وشك في العدد، ماذا يعمل؟ قال: يأخذ بالأقل، لأنه متشكك في الأكثر، الأقل متيقن، وطلق قطعا معناها أنه وقعت منه طلقة، هذه متيقنة، وما زاد على الطلقة مشكوك فيه. فنرجع إلى القاعدة في الصورة الأولى، لا اليقين لا يزول بالشك، وبناء على ذلك فإننا في القضاء نحكم على هذا الرجل ونفتيه بأنه طلق زوجته طلقة واحدة، ونلزمه ما يلزم المرأة من طلاق امرأته طلقة واحدة، هذا في الظاهر. ولكن هناك شيء آخر وراء هذا القضاء الظاهري، ألا وهو الورع، وتيقن أنه صدر منه طلاق، ليس كالصورة الأولى. في الصورة الأولى شك في وقوع الطلاق، وقع أو لم يقع فنقوله إنه لم يقع، لكنه نتيقن من وقوع الطلاق، ولكنه شك في العدد. الواحدة متيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه، إذن هنا أصل الطلاق موجود. وبناء على ذلك ماذا يعمل؟ قال والله في هذه الحالة لا يخفى الورع، في هذه الحالة لا يخفى الورع، فيجب عليه أن يأخذ بالأسوأ. بالأسوأ، نحن عندنا قضاء ظاهري وعندنا ورع وتقوى. الإنسان في الظاهر يقضى عليه له بقضاء، ولكن القاضي يقوله بعد هذا: أنت يجب عليك أن تحتاط في أمر دينك، يجب عليك أن تحتاط في أمر دينك. فإذا كان قد طلق وشك في العدد فإننا نقول له: إذا كنت تشك في الثنتين فاعتبر الآن المرأة مطلقة طلقتين احتياطا، لو أنه لم يطلق المرأة ونام معها فهي زوجته، لا نقيم عليه حدا ولا نلزمه إثما، ولكننا نقول الأولى لك أن تأخذ بالورع لقول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا كان قد أوقع طلقة فنقول له: تراجع زوجتك إذا كانت المرأة قابلة للرجعة، وإذا كانت قد انتهت عدتها فإننا نقول له: جدد نكاحها. وكيف تنتهي عدتها؟ هي بمجرد إيقاع الطلاق تدخل في العدة، فإذا انتهت عدتها فقد بانت، وعند ذلك إذا أراد أن ينكحها مرة ثانية فإنه ينكحها بعقد ومهر جديدين. وإذا كان قد شك في الثلاثة ليس في الثنتين، أشك طلقتها ثنتين أم طلقتها ثلاثا، فإنه في هذه الحالة نقول: نجز طلاقها تيقن حتى تحل لغيرك من الأزواج. فإذا تزوجت رجلا آخر وأراد زوجها الأول بعد طلاق الآخر لها أن يراجعها فلا مانع من هذا. وأما في الصورة الأولى فيما لو شك هل وقع الطلاق أو لم يقع، أيضا نقول له نفس هذا الكلام، نقول له: الأولى لك أن تأخذ بالحيطة والحذر والورع، ولا سيما في أمر الأبضاع وأمر الأولاد، لأنه في أحسن الاحتمالات بالنسبة له أنه يشك، وكلما اقترب من زوجته يتردد: يا ترى أنا وقع مني طلاق أو لم يقع، وهذا الولد الذي سيأتي بطريق مشروع أم يأتي بطريق غير مشروع. ثم يقنع نفسه بأن هذه المرأة زوجته وأن هذا الولد جاء بطريق مشروع بناء على ظاهر القضاء الشرعي، فنقوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني إن كانت لها رجعة عندك فراجعها، إن كانت لها رجعة عندك أول مرة عم يطلقها شك هل أوقع الطلاق أو لم يوقعه، فإنه في هذه الحالة يراجعها. وإذا كان قد طلقها مرتين وشك في المرة الثالثة هل طلقها أو لم يطلقها، نقوله: نجد طلاقها، وبعد ذلك يكل الأمر إلى الله تعالى، وهذا خير له ولزوجته من أن يعيش معها طيلة حياته في التمدد وفي الشك. فإذا إذا شك في أصل الطلاق فإنه لا يقع، وإذا تيقن الطلاق وشك في العدد فإننا نوقع الواحدة ولا نوقع ما زاد عليها، هذا في ظاهر القضاء. وأما بالقضاء الظاهري، وأما بالنسبة للورع فإنه في كلا الصورتين، في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية، نقوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والأولى أن يعتبر في الصورة الأولى أن الطلاق قد وقع سواء كان في المرة الأولى أو كان في المرة الثالثة، وفي الصورة الثانية نقول: الأولى لك أن تأخذ بما شككت به في أكثر من قبيل الحيطة والورع، ولا سيما في أمر الأبضاع. هناك بعض الصور التي تنبني على الشك في الطلاق هل وقع أم لم يقع. من هذه الصور أ ن يرى رجلان طائرا من بعيد، فيقول أ ح د ه م ا إ ن كان ذا الطائر غرابا ف أ ن ت طارق، تقول لزوجتي إ ن كان ذا الطائر غرابا ف أ ن ت طارق، وقال ا ل آ خ ر إ ن لم يكنه ف ا م ر أ ت ي طارق. أ ح د ه م ا قال إ ن كان هذا الطائر غرابا ف ا م ر أ ت ي طارق، و ا ل آ خ ر قال إ ن لم يكن هذا الطائر غرابا ف ا م ر أ ت ي طارق. وهذا الطائر لا يخلو عن أ ح د ا ل أ م ر ي ن المتناقضين، ل أ ن ه إ م ا أ ن يكون غرابا و إ م ا أ ن لا يكون غرابا، وبناء على ذلك إ ذ ا تبين الحال فلا بد أ ن يلزم الطلاق واحدا من الرجلين. إ ذ ا تبين الحال إ ن كان غرابا وقع الطلاق على ا ل أ و ل، و إ ن لم يكن غرابا وقع الطلاق على الثاني. ولكن إ ذ ا لم يتبين الحال ذهبا ليريا الغراب فطار، ماذا نعمل في هذه ا ل ح ا ل ة؟ قال لا يقع الطلاق على واحد منهما، ل أ ن النكاح متيقن والطلاق مشكوك فيه، وشك وقع الطلاق ام لم يقع ما يدري، وقال إ ن كان غرابا ف ا م ر أ ت ه طارق، لكنه ما يدري هل هو غراب أ م ليس بغراب، إ ذ ن الطلاق مشكوك فيه. فنرجع إ ل ى ا ل ق ا ع د ة التي ذكرناها في الصورتين السابقتين، اليقين لا يزول بالشك، فلا نحكم بطلاق ا م ر أ ة واحد من الرجلين. في ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى لجواز أ ن يكون غير غراب أو أن لا يكون غرابا، وفي ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن يكون غرابا، وبناء على ذلك فلا يلزم الطلاق واحدا من الرجلين. وهذه ا ل ص و ر ة س ه ل ة، ولكن ا ل إ ش ك ا ل لو أ ن رجلا واحدا قال هذا الكلام لزوجتين، عنده زوجتان، قال إ ن كان هذا الطائر غرابا ف إ ح د ى زوجتيه ط ا ل ق ة و إ ن لم يكنه ف إ ح د ا ه م ا ط ا ل ق ة، في هذه ا ل ح ا ل ة قطعا لزمه طلاق قطعا، ل أ ن ه قال إ ن كان غرابا ف إ ح د ى زوجتيه ط ا ل ق ة و إ ن لم يكن غرابا فزوجته ط ا ل ق ة، فهو إ م ا أ ن يكون غرابا و إ م ا أ ن لا يكون غرابا، الرجل واحد فلا بد أ ن يلزمه الطلاق. لكن من هي ا ل م ط ل ق ة من الزوجتين؟ لا نستطيع أ ن نعرف هل هو غراب فتطلق ف ل ا ن ة أ م هو ليس بغراب فتطلق ف ل ا ن ة ا ل ث ا ن ي ة. قال في هذه ا ل ح ا ل ة يلزمه البحث عن الغراب أ و عن الطائر حتى يعرف هل هو غراب أ م ليس بغراب. طبعا نحن ما نمثل به بالغراب، نمثل بكل شيء، نمثل ب ا ل ط ا ئ ر ة ونمثل ب ا ل س ي ا ر ة ونمثل ب ا ل د ا ب ة ويمثل ببني آ د م، إن كان هذا الشاخص إ ن كان زيدا ففلانه ط ا ل ق ة أ و كان عمرا أ و لم يكن زيدا ففلانه ط ا ل ق ة، لا بد أ ن يكون زيد أ و لا يكون زيد، فلا بد أ ن تطلق إ ح د ى زوجتيه، لكن هذا الرجل ذهب ومشى ولم يستطع أ ن يعثر له على خبر، أ و أ ن ه كان ب إ م ك ا ن ه أ ن يصل إ ل ي ه لا بد أ ن يصل. قال في هذه ا ل ح ا ل ة إ ذ ا قال هذا الرجل هذا الكلام لزوجتيه لا بد أ ن تطلق و ا ح د ة من زوجتيه لكنها غير م ع ر و ف ة، ففي هذه ا ل ح ا ل ة يلزمه الاعتزال عن زوجتيه إ ل ى أ ن يتبين الحال، ل أ ن يبحث حتى يعرف هل هذا الطائر غراب أ م ليس بغراب، ف إ ذ ا كان غراب طلقت إ ح د ى زوجتيه التي عناها لقوله إ ن كان غرابا ف أ ن ت طارق، و إ ن لم يكن غرابا طلقت ا ل ز و ج ة ا ل ث ا ن ي ة التي عناها بقولها إ ن لم يكن غرابا ف أ ن ت طارق. لزمه البحث عن الطائر والبيان ل إ ح د ى زوجتيه مع اعتزال الزوجتين ووجوب ا ل ن ف ق ة عليه لكلا الزوجتين. قال ولو طلق إ ح د ا ه م ا بعينها، س و ر ة ج د ي د ة ا ل آ ن، طلق إ ح د ى زوجتيه بعينها ثم جهلها، هذه ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ل ث ة من صور الشك، طلق إ ح د ا ه م ا لا من الصور ا ل س ا ب ق ة، من الصور ا ل س ا ب ق ة لو طلق إ ح د ا ه م ا بعينها ثم جهلها، ما عرف من التي طلقها وعنده زوجتان، طلق إ ح د ا ه م ا بعينها عنيها زينب أ و ف ا ط م ة، طلق زينب مثلا وعينها لكنه نسي بعد ذلك هل ا ل م ط ل ق ة زينب أ م ا ل م ط ل ق ة ف ا ط م ة، ثم جهلها، قال وقف وجوبا أ م ر ه عنهما من قربان وغيره، ل أ ن و ا ح د ة منهما قطعا م ط ل ق ة ومتيقن أ ن وقع الطلاق عليها، حتى يتذكر ا ل م ط ل ق ة ب أ ن يعرفها، وبعد ذلك يجب عليه البيان لها حتى تعتد وتصير ا ل ث ا ن ي ة ز و ج ة له أ و تبقى على زوجيتها. ولكن لو وقع خلاف بين الزوجتين، كل و ا ح د ة منهما ادعت أ ن ه ا هي التي عنيها بالطلاق، ماذا يكون الحكم؟ أ و صدقتا، ف إ ذ ا صدقتاه ب أ ن ه طلق ونسي لا يلزمه البيان حتى يذكر ويبين ل ل م ر أ ة التي طلقها أ ن ه ا هي التي طلقها، ف إ ن كذبتا قالتا له لا أ ن ت لست ناسيا أ ن ت متذكر. وبادرت و ا ح د ة وقالت أ ن ا ا ل م ط ل ق ة، هل يقبل قولها أ و لم يقبل قولها؟ قال لم يقنع بقوله إ ن ي نسيت أ و لا أ د ر ي، ل أ ن ه طلق معينا وما طلق طلاقا مبهما و إ ن م ا طلق طلاقا معينا، و ا ل أ ص ل في الطلاق المعين أ ن يكون معروفا، ف إ ذ ا زعم أ ن ه نسي زعموا هذا خلاف ا ل أ ص ل. وبناء على ذلك إ ذ ا قالت إ ح د ى زوجتين ب أ ن ه ا هي التي عنيها بالطلاق و أ ن ه ليس صادقا في قوله إ ن ن ي نسيت أ و إ ن ن ي جهلت التي أ و ق ع ت عليها الطلاق من إ ح د ى زوجتي، قال لم يقنع بقوله نسيت أ و لا أ د ر ي، و إ ن كان قوله محتملا بل يطالب بيمين ج ا ز م ة أ ن ه لم يطلق، ف إ ذ ا حلف يمينا أ ن ه لم يطلق يمين ج ا ز م ة قبل قوله، ف إ ن نكل قال أ ن ا ما أ ح د ث يمين ب أ ن ن ي لم اطلق فلانا او أ ن ن ي طلقت فلانا، قال حلفت أ ي م ر أ ة بانها هي التي عنيها في هذا الطلاق وقضي بطلاقها. ولو أ ن ه قال هذا الكلام ل إ ح د ى زوجتيه أ و لزوجته ا ل و ا ح د ة، قاله لزوجته ا ل و ا ح د ة مع ا م ر أ ة أ ج ن ب ي ة، قال إ ح د ا ك م ا طالق، ر أ ى زوجته مع ا م ر أ ة أ ج ن ب ي ة فقال إ ح د ا ك م ا طالق، ونحن مر معنا في الدروس ا ل س ا ب ق ة أ ن ا ل أ ج ن ب ي ة ليست محلا للطلاق وبناء ذلك فلا يلحقها. راى زوجته مع ا م ر أ ة أ ج ن ب ي ة فقال إ ح د ا ك م ا طالق، هل يقع الطلاق أ و لم يقع؟ لا شك أ ن ه يطالب بالبيان في ا ل ص و ر ة ا ل س ا ب ق ة، ف إ ذ ا قال قصدت ا ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة ما يقع الطلاق، و إ ذ ا قال قصدت زوجتي ف إ ن الطلاق يقع. ف إ ذ ا قال قصدت ا ل أ ج ن ب ي ة هل يقبل قوله أ م لا يقبل قوله؟ ل أ ن ن ا قلنا إ ن ا ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة ليست محلا للطلاق، وبناء على ذلك المفترض به أ ن ه يعرف هذه ا ل أ ح ك ا م، المفترض به بما أ ن ه مسلم أ ن ه يعرف هذه ا ل أ ح ك ا م. ف إ ذ ا قال قصدت زوجتي كلامه واضح لا إ ش ك ا ل فيه ولا غبار عليه وتطلق ا ل م ر أ ة، و إ ذ ا قال قصدت ا ل أ ج ن ب ي ة الاصل في كلامه حينما قاله إ ح د ا ك م ا طالب أ ن يصادف كلامه محلا، الاصل في الكلام ا ل إ ع م ا ل وليس ا ل إ ل غ ا ء الأصل في الكلام الإعمال وليس الإلغاء وبناء على ذلك قال إ ح د ا ك م ا طالب الاصل في كلامه أ ن يصادف محلا، ف إ ذ ا زعم أ ن ه أ ر ا د ا ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة فقد زعم خلاف مقتضى الظاهر، وبناء على ذلك تحلفه يمينا أ ن ه أ ر ا د بكلامه هذا ا ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة، ف إ ذ ا حلف اليمين قبل كلامه، و إ ل ا ف إ ن م ا نعتبر أ ن الطلاق قد صادف محلا و أ ن المقصود بقوله هذا إ ن م ا هي ا م ر أ ت ه وليس المقصود ا ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة. ولو كانت زوجته زينب مثلا وقال زينب طالق ولم يقل زينب بنت عبد الله أ و زينب بنت فلان، لم يرفع نسبها حتى يميزها عن غيرها من النساء، قال زينب طالق، قال امرأتي قال زينب طالق، فلما جئنا إ ل ي ه واستفصلنا وجدنا الرجل دخل البيت ولم يتحرج من النظر إ ل ى زوجته التي تسمى بزينب، فقلنا له أ ن ت ما طلقت زينب؟ قال نعم لكن أ ن ا ما قصدت زوجتي و إ ن م ا قصدت ا م ر أ ة أ ج ن ب ي ة يقال لها زينب، هل يقبل كلامه أ م لا يقبل كلامه؟ قال ما يقبل كلامه ل أ ن ه خلاف الظاهر، وكما ذكرنا قبل قليل ا ل أ ص ل في الكلام الاعمال و ا ل أ ص ل فيه أ ن ه يصادف محلا، ولا سيما أ ن ا م ر أ ت ه تسمى زينب، وبناء على ذلك فالاصل في الكلام أ ن ه يعمل، فنحمل كلامه على أ ن ه أ ر ا د ا م ر أ ت ه التي تسمى زينب، ولا نقبل كلامه ل أ ن ه أ ر ا د زينب ا ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة. إ ل ا إ ذ ا كانت هناك ق ر ي ن ة كما ذكرنا في السابق تدل على أ ن ه لم يرد بزينب ا م ر أ ت ه هذه التي معه الان و إ ن م ا يريد ا ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة قامت ق ر ي ن ة تدل على أ ن ه أ ر ا د المجاز قطعا أ ر ا د ا ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة عند ذلك لا مانع من هذا ف إ ذ ا لم يكن هذا قال زينب طالق ف إ ن ن ا نحمل كلامه على ظاهره ونطلق زوجته ف إ ذ ا أ ص ر على ا ل إ ن ك ا ر فانا صحيح عندي ق ر ي ن ة ولكنني ما اردت زوجتي أرد كنت أ د ر س كتاب الفقه ترددت معاني أو العبارات ا ل ف ق ه ي ة في ذهني فتلفظت بكلام كان يدور في خلدي فقلت زينب طالق قال هذا الكلام واصر على هذه ا ل د ع و ة يدين يوكل إ ل ى دينه نحن في الظاهر موقع الطلاق ولكنه يوكل إ ل ى دينه يقول ا ل أ م ر بينك وبين الله تعالى ففي الباطن يحق له أ ن يقترب منها على أ ن ه ا زوجته ولكن في ظاهر القضاء نقول له قد وقع عليك الطلاق ونقلك إ ل ى دينك وتقواك ف إ ذ ا كنت صادقا فيما تدعيه من هذا الزعم فهي زوجته و إ ل ا فهذه ا ل م ر أ ة م ط ل ق ة ولو قال لزوجتيه إحداكما طالق قال لزوجتيه إحداكما طالق فهو بين أ م ر ي ن إ م ا أ ن يلد و ا ح د ة م ع ي ن ة ولكنه ما تلفظ بها و إ م ا أ ن ه أ و ق ع الطلاق بين الثنتين إ ح د ا ك م ا طالق ف إ ن قصد م ع ي ن ة قال إ ح د ا ك م ا طالق وقصد زينب مثلا ولم يقصد ف ا ط م ة قال طلقت زينب ولا إ ش ك ا ل في هذه ا ل م س أ ل ة ل أ ن اللفظ صالح لكل منهما ف إ ذ ا صرفه إ ل ى و ا ح د ة منهما ب ا ل ن ي ة صرف إ ل ي ه ا و إ ل ا ما عين و ا ح د ة و إ ن م ا أ و ق ع الطلاق بين زوجتين قال إ ح د ا ك م ا طالق قال ف إ ح د ا ك م ا تطلق قطعا و ا ح د ة من زوجتي م ط ل ق ة ولكن ا ل أ م ر يحتاج إ ل ى البيان يلزمه البيان في هذه ا ل ح ا ل ة فيطالب إ ذ ا قال هذا الكلام إ ح د ا ك م ا طالق يطالب إ ن كان أ ر ا د م ع ي ن ة يطالب بالتعيين قال لو قل من التي عينتها فيقول عينت ف ا ط م ة او زينب وتطلق و إ ذ ا لم يعين و ا ح د ة و إ ن م ا أ و ق ع الطلاق بين زوجتي طلب البيان أ ن ت طلقت إ ح د ى زوجتك بين من هي التي تريد طلاقا فيجب عليه البيان أ و يجب عليه التعيين ف إ ن قصد م ع ي ن ة يجب عليه أ ن يعينها ا ل آ ن و أ ن يذكر من هي و إ ذ ا لم يقصد م ع ي ن ة وجب عليه البيان يجب عليه أن يريد أ ن يوقع الطلاق بعد أ ن أ و ق ع ه بين قاضي بذلك ف إ ذ ا امتنع عصى ويضاف إ ل ى ذلك أ ن ه يعذر يعذره القاضي حتى يبين من التي يريد أ ن يوقع عليها الطلاق حتى يرفع عنها حبسه لا ل أ ن ه إ ذ ا طلقها وانتهت عدتها وتحل لغيره من الناس فهي ا ل و ا ح د ة منهما م ط ل ق ة وهو يعني يحبسها عنده ظلما وعدوانا فيطالبه القاضي بالبيان ف إ ذ ا أ خ ر عذره القاضي مع كونه يعتبر عاصيا ل أ ن ه اعتدى على حق غيره مع وجوب ا ل ن ف ق ة عليه لهما ل أ ن ه م ا ما زالتا ظاهرا في ملكه نحن قلنا إ ذ ا أ و ق ع الطلاق بين زوجتين إ م ا أ ن يعين و إ م ا أ ن يبين ف إ ذ ا كانت م ع ي ن ة فليعينها و إ ذ ا لم تكن م ع ي ن ة فليبين من التي يريد أ ن يوقع الطلاق عليها وقع الطلاق قال إ ح د ى زوجتيه طالق وقع الطلاق وقع الطلاق في ا ل م ع ي ن ة باللفظ بمجرد تلفظه وقع الطلاق لا خلاف فيه بين أ ص ح ا ب ن ا و أ م ا إ ذ ا لم يعين أ ر ا د و ا ح د ة منهما أ ر ا د و ا ح د ة منهما ما قال لا زينب ولا ف ا ط م ة ما عينها هل يقع الطلاق عليه بمجرد التلفظ تصير م ط ل ق ة أ م تصير مطلقة من ساعة البيان نحن قلنا إذا قال إحدى زوجتيه طالق عنده زينب وعنده فاطمة وقال أنا عين فاطمة إحدى زوجتي وعين فاطمة فإنه ينصرف إليها ويلزمها الطلاق من ساعة تلفظه بالكلمة صارت مطلقة فإذا لم يعين قال إحدى زوجتيه طالق ما عين لا زينب ولا فاطمة طالبناه بالبيان أنت ما عين إذا بين من التي يلزمها الطلاق بعد ثلاث أ ي ا م بين بعد ث ل ا ث ة أ ي ا م بين فقال أ ر ي د ف ا ط م ة عظيم جدا الطلاق متى يلحق فاطمة؟ في الصورة الأولى في صورة التعيين قطعا يلزمها الطلاق من ساعة التلفظ لأنها معينة، وأما إذا لم تكن معينة أوقع الطلاق بين زوجتين ثم بين بعد 3 أيام، متى تعتبر زوجته مطلقة؟ هل تعتبر مطلقة من ساعة تلفظه بالكلمة حينما قال إحدى زوجتي طالق، أم أنها تعتبر مطلقة من ساعة البيان؟ قال الأصح عند أصحابنا أنها تعتبر مطلقة من ساعة التلفظ، من ساعة التلفظ. إذن في صورة التعيين بالاتفاق يلحقها الطلاق من ساعة التلفظ ولو لم يذكر اسمها وذكره بعد 2 أو 3 ساعات لأنها معينة. وأما إذا لم تكن معينة بأن كانت مبهمة فإن الطلاق على الأصح عند أصحابنا يلحقها من ساعة التلفظ، وقال بعض أصحابنا بل يلحقها الطلاق من ساعة التعيين أو من ساعة التبيين، من ساعة التبيين. هذا بالنسبة للطلاق. والعدة متى تلزمها العدة؟ قال بالنسبة للمعينة تلزمها من ساعة اللفظ لأنها معينة طلقت فدخلت في العدة. وأما في صورة الإبهام إذا قلنا إن الطلاق يلحقها من ساعة اللفظ فإن العدة لا تلحقها إلا من ساعة البيان لأنها ما كانت تعرف نفسها أنها مطلقة، وهو أيضا ما يعرف أنها هي المطلقة، فالطلاق يلحقها من ساعة اللفظ ولكن العدة ما تلزمها إلا من ساعة البيان لأنها الآن صار يعرف هو أنها هي المطلقة وصارت تعرف هي أنها المطلقة. وإذا قلنا بأن الطلاق لا يلحقها إلا من ساعة البيان فمن باب أولى أن العدة ما تلحقها إلا من ساعة البيان. إذن صار عندنا 4 خلافيات في هذه المسألة. أول شيء إذا عين، الصورة الثانية إذا أبهم، الصورة الثالثة متى يلحق الطلاق، الصورة الرابعة متى تلحق العدة. قال ونظير هذا يعني كيف يلحقها الطلاق من ساعة التلفظ ولا تلحقها العدة إلا من ساعة البيان، كيف يتفق هذا؟ قال نظير هذا لو أن رجلا نكح نكاحا فاسدا فإنها تجب على المرأة العدة بمجرد الوطن، بمجرد الوطن نقول تجب عليك العدة، لكن متى أشرع بها؟ متى تشرع بنكح نكاحا فاسدا؟ بمجرد الوطن لزمتها العدة لأن العدة هي الاستبراء الرحم في هذه الحالة. العدة إما أن تكون للتفجع وإما أن تكون لاستبراء الرحم، فإذا وطئ وطئا فاسدا فإنها لاستبراء الرحم قطعا، بمجرد الوطئ يجب عليها أن تعتد. لكن متى تبدأ بالعدة؟ هذا كل يوم يقعها متزوجها نكاح فاسد ولا يجي أنه نكاح فاسد مثلا، متى تبدأ العدة؟ وكل يوم يقعها معنى ذلك أن الرحم ما زالت مشغولة، ما نستطيع يعني ما زالت قابلة لأن تشغل، ما نستطيع أن نتيقن براءتها. وطئها شهرا وطئها شهرين وطئها 3 أشهر نقول لها انتهت عدتك، ويمكن أن تحمل في الشهر الثاني، يمكن أن تحمل في الشهر الثالث، يمكن أن تحمل في الشهر الرابع. فلو قلنا إن العدة لزمت وجبت فإذا قلنا إنها دخلت بالعدة من ساعة اللزوم ما استفدنا شيء من العدة لأنها ستنتهي عدتها والرجل يطأها وطئا فاسدا. ولذلك نقول تجب عليها العدة بسبب الوطئ، بالوطئ أي بسبب الوطئ، بمجرد الوطئ نقول لا وجبت عليك العدة، لكن متى تشرع بها؟ متى تبدأ؟ من ساعة التفريق بينهما، فإذا فرقنا بينهما تبدأ المرأة بالعدة. وكذلك هنا لو قال إحدى زوجتيه طالق لحقها الطلاق لكن متى تعتد؟ قد تعتد من ساعة البيان. فإذا ألزمه القاضي قال تعالى بين من التي أوقعت عليها الطلاق من زوجتيه وما زال يتملص لمدة شهر، بعد شهر بين الطلاق لزمها من ساعة التلفظ ولكن العدة تلزمها من ساعة البيان. طيب لو لم يبين بالكلام هذا الرجل قال إحدى زوجتيه طالق، وإما أن يقصد امرأة معينة كما ذكرنا وإما أن لا يقصد. فإذا قصد معينة قال يعني إحدى زوجتي طارق وهو يعني زينب من أول ما من ساعة التلفظ لكنه ما بين هذا، ما عين باللفظ، قال إحدى زوجتي طارق عين زينب ما تلفظ بهذا لكنه في الليل وطئ فاطمة، هل يعتبر وطئه فاطمة تعيينا؟ هل يعتبر وطئه لفاطمة تعيينا لزينب التي عينها أم لا يعتبر؟ هذه في صورة التعيين. في صورة الإبهام فيما لو قال إحدى زوجتيه طالق ولم يعين واحدة منهما وإنما يريد أن يبين لم يبين بعد ووطئ فاطمة، هل يعتبر هذا بيان لأن زينب هي التي وقع عليها الطلاق أو هي التي يريد أن يوقع عليها الطلقة الشارعة بين زوجتين؟ قال والوطء ليس بيانا ولا تعيينا. قال لاحتمال أن يطأ المطلقة، في احتمال أن يطأ المطلق يشعر بيعطي أراد أن يعطي طلق ووطئ محتمل هذا. قال وبناء على ذلك لا يعتبر الوطء لا بيانا ولا تعيينا، لا بيانا في حالة الإجمال ولا تعيينا في حالة التعيين. التعيين لابد أن يكون باللفظ والبيان لابد أن يكون باللفظ. قال وبناء على ذلك لو وطئ يطالب بالتعيين يأتي به القاضي ويقول له تعال أنت عين أردت معينة؟ قال نعم. قال عين. فإذا عين التي وطئها يعني هو طلق إحدى زوجته وكان يريد فاطمة، قال والله أنا لما طلقت أردت فاطمة، قال بناء ذلك يقام عليه الحد لأن فاطمة التي وطئها وطئها وهو يحرم عليه وطؤها وهو متزوج فقام عليه الحد. فإذا قال أردت زينب ما في مانع، تكون فاطمة زوجة وزينب مطلقة ولا يلزمه شيء لأن وطئ التي ما زالت على عصمته وتركت أخرى. وطبعا شرط أن يكون هذا الطلاق بائنا يعني ما يحق له الرجع بها، لكن لو كان يحق له أن يراجعها كأن كان الطلاق للمرة الأولى ووطئها وقال أنا عنيت أن المطلقة عينت أنها هي فاطمة ووطئتها، ما يحد في هذه الحالة. والسبب في عدم الحد أن بعض الفقهاء كأبي حنيفة رحمه الله تعالى يعتبرون الوطأ بنية الرجعة رجعة، يعني عندهم الرجعة تحصل إما بالتلفظ وإما بالوطأ إذا كان بنية الرجعة. عندنا نحن الشافعية أو عند جمهور الفقهاء لا يعتبر الوطأ رجعة، ما ترجع المرأة بالوطأ، لابد أن يراجعها باللفظ وبعد ذلك يجوز له وطؤها. وعند الحنفية يجوز له أن يراجع بالوطأ بنية الرجعة. فإذا وطئ ما يحد لأنه قد يشتبه عليه الأمر فيظن أن الوطأ يعتبر رجعة فوطئها من أجل مراجعتها فلا يحد من أجل هذا. وأما إذا كان الطلاق بائنا في هذه الحالة يحد أنه عين امرأة للطلاق ووطئها بعد أن طلقها فلا يجوز له هذا ويقام عليه حد الزنا. قال ولو قال مشيرا إلى واحدة من إحدى زوجتين قال هذه المطلقة فيعتبر بيانا، هو أوقع الطلاق بين زوجتين فقال هذه المطلقة وأشار إلى واحدة ما تلفظ باسمها أشار إليها قد يعتبر بيانا. أو قال مشيرا لكل منهما لزوجتيه معا قال أردت هذه وهذه أردت هذه وهذه، أو قال أردت هذه بل هذه حكم بطلاقهما، لأنه إذا قال أردت هذه وهذه فإنه قد أقر بطلاق الاثنتين نعم فتطلقان. أو قال أردت هذه بل هذه، بل هنا للإضراب كما لو قلت أنا جاء زيد بل عمر، مش زيد الذي جاء إنما عمر، هذا للإضراب عن الكلام الأول وإثبات الكلام الثاني كما هو معروف في اللغة. فلو قال أردت هذه بل هذه حينما قال أردت هذه أقر بطلاق زوجته الأولى أقر بطلاقها ثم بعد ذلك رجع وأقر بطلاق الثانية قال تعتبر زوجته الثانية مطلقة والأولى لا يجوز له الرجوع عن إقراره فيها لأنه أقر بحق غيره عليه وبناء ذلك لا يجوز له الرجوع فيه. لو قال ابتداء هذه كنا قبلنا كلامه ولكنه قال هذه أردت هذه أثبت لها الطلاق ثم قال بل هذه، لما قال هذه الثانية قطعا وقع بالاتفاق ويقع في الأولى لأنه رجع عن شيء قد أقر به ولزمه فلا يجوز له الرجوع عنه، ففي كلا الصورتين يقع الطلاق. لو قال أردت هذه وهذه يقع الطلاق على الزوجتين، ولو قال أردت هذه بل هذه وقع الطلاق على الزوجتين. هذا بالنسبة للظاهر. وأما في الباطن فيما إذا دين الرجل قال فإنه يقع الطلاق على التي عليها. نحن في الظاهر لنا حكم، وفي الباطن هناك حكم آخر، فنكل هذا الرجل إلى نيته ودينه. ما دامتا على قيد الحياة لا إشكال، ولكن الإشكال لو ماتتا. قال ولو ماتتا أو إحداهما قبل البيان، قال إحداهما طالق فماتتا من الهم والحزن، ماتتا قبل البيان ما بين لسه، قال إحداهما طالق فماتت الزوجتان. قال وبناء على ذلك إذا بين أو عين فلا إشكال، يجوز بيانه إني أردت أنا فلانة فهي التي تكون مطلقة والثانية ليست مطلقة، أو عين قال إحدى زوجتيه طالق قال أنا أعين هذه للطلاق، في هذه الحالة يقبل تعيينه. ولو ماتتا أو إحداهما قبل بيان وتعيين بقيت مطالبته للبيان أو التعيين، فإذا بين قبل وإذا عين قبل. هذا من أجل الإرث، يجب عليه البيان وكان من أجل الإرث، لأن المرأة البائن مرأة رجعية لها حكم، والمرأة البائن لها حكم آخر. في حالة البينونة لا توارث، وفي حالة الرجعة يوجد توارث، فهل يرث من هذه المرأة أو لا يرث؟ لا بد له من البيان. إن كانت زوجة فيرث، وإن كانت غير زوجة فإنه لا يرث. قال ولو ماتتا أو إحداهما قبل بيان وتعيين بقيت مطالبته أي بالبيان أو التعيين، فإذا بين أو عين قبل منه هذا البيان وهذا التعيين من أجل الإرث. وبناء على ذلك يوقف من مال كل منهما، إذا ماتتا معا سينتقل المال إلى الورثة، يوقف من مال كل منهما نصيب الزوج، فالتي يعينها يأخذ ورثتها ما وقف من مالها لزوجها، والثانية يأخذ نصيبه منها. ولو انعكست الصورة فمات هو بعد أن قال إحداكما طالق، مات هو من الندم، مات قبل البيان أو التعيين، قال نأتي إلى وارثه فيبين وارثه، يبين وارثه من التي عناها إذا كانت معينة، يبين من التي عناها إذا كانت معينة. يعني قلنا إذا كان قد طلق معينة لكنه ما ذكرها فإنه يقبل تبيينه. قال لأنه من المحتمل أن يكون الميت قد قال للوارث أنا أردت فلانة، قال إحداكما طالق قال أنا أطلق زينب ترى، فإذا حدث شيء فأعلموا أن التي طلقتها هي زينب، ربما يقول هذا لورثته أو لأقربائه، فجاء وقائح زوجته إحداكما طالق وهو يعني زينب، وقد أخبر لهذا ورثته، وما مات قبل أن يبين، يجوز بيان وارثه لاحتمال أن يكون قد أطلعه. ولكن هل يجوز تعيينه؟ قال لا، لو قال إحداكما طالق ومات وما يريد واحدة معينة هو، وإنما يريد أن يعين في المستقبل إما زينب وإما فاطمة ومات، قال ما يقبل تعيين وارثه. قال لأن البيان إخبار وقد يقف على مراد مورثه منه أو من غيره، والتعيين اختيار شهوة فلم يخلف فيه، أن قد يكون له رغبة الوارث في أن تكون فلانة أو فلانة، وبناء على ذلك فإنه لا يقبل تعيينه. ولو قال هذه الصورة الثالثة من صور الطلاق الإبهام، أو صورة من صور الإبهام في الطلاق في حالة عتق أو طلاق، يعني الأمر إما أن يكون عتقا لعبد وإما أن يكون طلاقا لزوجة، متبدد ما بين عتق وبين طلاق. لو قال إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق وإلا فعبدي حر، هذه مثل الصورة السابقة، ولكن الآن ليست مترددة ما بين زوجتين وإنما مترددة ما بين زوجة وعبد. الصورة السابقة ليست التي كنا نتكلم عنها الآن، وإنما الصورة السابقة الأولى. لو قال إن كان هذا الطائر غرابا فزوجته فلانة طالقة، أو لم يكن غرابا فزوجته فلانة طالقة، فإنه لا بد أن تطلق إحدى زوجتيه قطعا. هناك صورة في زوجتين، أما الصورة الآن ما بين زوجة وعبد، قال إن كان هذا الطائر غرابا فزوجته طالق، وإن كان لم يكن غرابا فعبده حر. قطعا هذا الطائر إما أنه غراب أو أنه ليس بغراب، فإن كان غرابا طلقت زوجته، وإن لم يكن غرابا عتق عبده. لو قال هذا الكلام وطار الطائر، جهل حال الطائر ما عرفه، ماذا يعمل؟ قال منع منهما، يمنع من الاستمتاع بزوجته ويمنع من الاستخدام والتصرف في عبده. يمنع من الاستخدام لزوجته احتمال أن يكون الطائر غرابا، ويمنع من الاستعمال العبد احتمال أن لا يكون غرابا فهذا العبد صار عتيقا. قال يمنع منهما إلى البيان حتى يبين حقيقة الطائر، عند ذلك تستقر الأحكام. فإذا بين فلا إشكال إذا عرف حال الطائر، وإن مات قبل البيان قال لم يقبل بيان الوارث على المذهب. الوارث ما يقبل بيانه، ليش ما يقبل بيانه؟ ما يقبل بيان، ما يقبل، مع أنه نحن في الصورة اللي كنا عن كلام عنها قبل قليل قلنا يقبل بيان الوارث لو قال إحدى زوجتيه طالق ومات وأراد معينة، والوارث قال أنا أبين لكم من هي المعينة، معينة فلانة وكان قد أخبره بها، هل يقبل كلامه؟ ليش هنا ما يقبل كلامه؟ قال لو قال الزوجة هي المطلقة قد يقول هذا الكلام لجل أن يبقى العبد إرثا، لجل ذلك صار متهما، وما دام متهما فإنه لا يقبل بيانه. في حالة النساء ما يوجد إشكال، ما يوجد إشكال نهائيا، ولا سيما إذا كانت المرأة رجعية، بينما في حالة المرأة والعبد قد يقع إشكال لأن العبد يصير إرثا، فقد يقول إن هذا الطائر غراب مثلا، وبناء على ذلك المطلقة هي المرأة والعبد صار من جملة الإرث من أجل أن يرث. من أجل هذه التهمة قال ما يقبل بيان الوارث. طيب ماذا نعمل؟ اختلف الفقهاء في هذه الصورة اختلافا بينا، اختلافا كثيرا، آراء وأقوال متعددة، حتى أن بعض أصحابنا رضي الله عنه قال كلاما ما أقره عليه أحد من الفقهاء، والسبب فيه يعني إذا مات أنهم سيجرون قرعة. قال نعمل قرعة، لابد من حل في هذه المسألة، لابد من القرعة. بالنسبة للعبد إذا خرجت القرعة عليه سيعتق، لا إشكال في هذا، وإذا لم تخرج القرعة عليه خرجت القرعة على الزوجة ما تقبل. قال لأن الطلاق لا يقع بالقرعة، النكاح يقين ثالث يقين، وبناء ذلك ما يقع الطلاق بالقرعة. إن خرجت القرعة على العبد يعتق بالقرعة، ولا أسهل من هذا، العبد يعتق بالقرعة. الإسلام بأي مناسبة يعتق العبد؟ جاء من أجل تحرير العبيد، يرغب في تحرير العبيد، فالعتق يقع. وأما الطلاق، الطلاق ما يقع بالقرعة. طيب كيف نعمل قرعة؟ إذا خرجت على العبد عتق، وإذا خرجت على المرأة ما تطلق. ولذلك وقع إشكال في هذه المسألة وكلام كثير. قال نقرع بينهما، نقول الصورة أبت أنا، يعني هذه الصور متداخلة تداخل كبير، وقلت لكم هذه الصور قضائية، معظمها صور قضائية، وذلك أنا يعني ربما يكون قد وقع شيء من الخلل أثناء البيان في الصور، لأن اختصرت فيها كثيرا، ما بينتها بيانا واضحا، وإلا الصور متداخلة والاحتمالات القائمة عليها كثيرة. نعم، فإذا مر شيء من الصور يحتاج إلى أو يعني ما استوعبتموه تماما أو وقع في من أجل الاختصار شيء من الخلل، فحاولوا أن تستوعبوه بالتفصيل من الشراح. قال إذا خرجت القرعة على العبد عتق، وأما إذا خرجت على المرأة، قال إذا خرجت القرعة على المرأة، المرأة لا تعتق، ما تطلق، ما تطلق. ليش؟ قال لأن المطلق ما يقع بالقرعة. طيب إذا خرجت القرعة على المرأة معنى ذلك أن العبد بقي ملكا، بقي ملكا. قال ومع ذلك ما يبقى ملكا، ما يرجع ويصير قنا، له عتيق وله قن، له عتيق وله مملوك. الذي قاله الإمام النووي رحمه الله هنا الأصح أنه لا يرق ويبقى الإجمال قائما إلى أن يقع بيان، وتبقى المسألة من المسائل المشكلة التي يختلف فيها نظر الفقهاء في الحالة الراهنة التي يكونون فيها والآن لا يوجد لصيق، وبناء على ذلك لا داعي لأن نسكب في أقوال الفقهاء في هذه المسألة. ليش ما يقع ليش ما يصير العبد قن؟ طيب ما دام طلعت القرعة على المرأة ليبقى العبد ليبقى العبد كما كان على ما كان عليه؟ قال لا، لأنه إذا ما أثرت القرعة في المرأة كيف تؤثر في العبد؟ إذا طلعت القرعة على المرأة وما أثرت فيها تؤثر في العبد، يرجع ويصير رقيق. فإذا لم تؤثر في القرعة في المرأة فألا تؤثر بالعبد من باب أولى، لكنها لما أثرت في العبد أثرت في المرأة. لو طلعت القرعة على العبد أثرت فيه فالمرأة تبقى على نكاحها، لا إشكال في هذه. أما لما جاءت القرعة على المرأة، المرأة ما تطلق بالقرعة، فإذا كان الذي وقعت القرعة عليه لم يتأثر بالقرعة فنظيره أو قسيمه أو الصورة المقابلة له من باب أولى ألا تتأثر بالقرعة، ولذلك وقع الفقهاء في إشكال في هذا الموضوع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.